الصباح قلنا إذن هناك مؤرخين رومان، هؤلاء المؤرخين والتاريخ، كتب التاريخ هي رومانية، حكمتها سياقات. هذه السياقات نلخص هذه السياقات في سياقات، السياق السياسي وهناك السياق العلمي. السياق العلمي السياق السياسي قلنا فيه العام، فيه اللحظي الخاص المرتبط بالمؤرخ مباشرة في زمنه هو، وليس زمن الدولة. هذا بالنسبة تكلمنا عن المؤرخين الأوائل، إذن كان يحكمه سياق فلسفي وعلمي ومحدد، والسياق سيستمر، وسياق سياسي خاص بفترته، منهم كاتو أو بيكتور، كونتوس فابيوس بيكتور. ولكن بالنسبة للتاريخ الروماني كتاريخ روماني، قلنا بأن هذه الفترة الأولى، هذين المؤرخين وهذان المؤرخان الأولان، يعني يمكن نقول بأن كان الكتابة التاريخية ما زالت في يعني المعايير الكتابة التاريخية لم تستقم بعد، يعني غير متوفرة بشكل كلي، يعني أن يطغى عليها ذاك الهم السياسي، الهدف هو هدف دفاع عن مثلا الدولة الرومانية أو تحسين صورتها، أو إذن هناك ساس الرافو. إذن هذا بالنسبة لهذه الكتابات الأولى. التاريخ يمكن أن نقول كان هناك فيه تراكم، كما حدث بالنسبة للإغريق، دائما هناك نوع من التراكم، يؤدي فيما بعد إلى التحول من الكم إلى الكيف. لأننا نجد شيئاً يمكن نقول بأنه كتاب تاريخ بالفعل يستحق أن يكون كتاب تاريخ متميز يؤرخ للدولة الرومانية، تتوفر فيه جميع الشروط. هذا ما حدث بالنسبة للدولة الرومانية. إذن من هذا القرن الثالث والقرن الثاني أو القرن الرابع والقرن الثالث نصل إلى القرن الأول قبل الميلاد. نجد أسماء، نجد كتابات يمكن أن نقول بأنها أكثر قرباً للتاريخ، وتتوفر فيها أيضاً المعايير المتطلبة في الكتابة التاريخية. نجد بعض الكتابات منها ما وصلنا منسوب ليوليوس قيصر. يوليوس قيصر قلنا بأنه حاكم روماني عاش ما بين 144. وصلنا إذن من أعماله هناك مؤلفين، هناك الحروب الأهلية غيرسيديل، وهناك الحروب الغالية والحروب الأهلية. بالنسبة يعني هما هذه الكتب تنسب إلى يوليوس قيصر، يعني هناك من كتبها ولكن هو الذي كان يعني يمكن يكون هو المصدر الأساسي لها، لأنه كان شاهديا ويكتب عن أشياء عاشها. هذا كأنه كتاب، يعني إذا ما نصنف الكتابة التاريخية فهو شاهد عيان، هذا مصدر أساسي ويكتبه يعني لأنه انطلاقا من مشاهدته من أعماله وخلد أعماله، يعني هذا هو التاريخ ديال. بالنسبة للحرب الأهلية من 49 إلى 59 لن يحكي لنا عقد من الزمن. بالنسبة للحرب الغال كذلك حوالي 7 أو 8 سنوات، من 58 إلى 50. إذن هذه الأعمال انتصارات يخلد لنا حروبه وانتصاراته. إذن إجمالا بالنسبة لهذا الكتاب فهو هي صنف من أصناف الكتابة التاريخية. هو إنسان عاش وصنع هذه الأحداث وخلدها لنا، سجلها، يعني هو المصدر مصدر رسمي تقريبا يعني ما قام به، وأصبح فيما بعد سيصبح مصدرا كما يقال من البريمير مان، يعني مصدر أساسي مباشر. يعني هذه المصادر تسمى المباشرة الأساسية، أصبح قيصر مصدرا أساسيا للكتابات التاريخية، يعني وفر هذا التراكم. يكون هناك كتابات يحكي لنا بشكل حولي كذلك بطريقة يعني احترام الزمان إلى غير ذلك ما قام به. إذن هذا يمكن أن ندخل هذا الكتاب في خانة الكتابات التاريخية، كتابات تركز موضوعها هو الحرب وانتصارات، هي أحداث عسكرية سياسية واجه فيها هذا القائد الروماني خصومه الداخليين في الحرب الأهلية وخصومه الخارجيين في حرب الغال. تواجه مع الغاليين الذين هم برابرة بالنسبة له في احتلاله أو في توسع الدولة الرومانية في فرنسا، والحرب الأهلية هي حرب ضد أعدائه الداخليين. إذن هذا يعطينا قسما من هذه الأحداث الكبيرة في خلال عقدين من الزمن في بالنسبة للدولة الرومانية. إذن هذا من بين الكتابات وليس مؤرخ. إذا ما أردتم، إذا أنا بالنسبة لهذا الكتاب وصلنا عن فهمت، ولكن هذا بدون شك لن تجد فيه أي مقدمة مثل مقدمة هيرودوت ولا مقدمة قوليب ولا مقدمة جوسيدي، لأن أولئك كانوا يعتبرون أنفسهم مؤرخين. هذا كتب كأنه يكتب لنا مذكراته، هذا شق من المذكرات إذا ما أردتم، ولكن حيا والذي عاشها وكان صانعها. هذا بالنسبة للدين هذا، ولكن يوليوس قيصر يتم إدراجه ضمن الكتابة التاريخية الرومانية. أحببنا الكريم، لما ستذهبون أو تقرؤون أي كتاب حول الكتابة التاريخية أو الهيستوريوغرافي الروماني ستجدون فيها يوليوس قيصر، وستجدون فيها هذين الكتابين والإحالة على هذين المؤلفين. هذا بالنسبة ليوليوس قيصر. إذن في فترة هامة من التاريخ الروماني، أحداث سياسية تعرفونها، وهذه الحرب الأهلية، هذه الصراع الطاحنة في فترة يعني فيها مخاض، فيها التحول، بداية التحول من نظام جمهوري إلى نظام إمبراطوري. لأن هذا كان أحد صناعه الأوائل اللي كانت رغباته، كان يتصارع مع الآخرين لكي يفرض نفسه حاكم قوي لروما. سالوست، سالوست ماذا لديه؟ لديه حرب يورش. نعم، حرب يورش. طبعا بالنسبة لسالوست، السياق العام العلمي اللي نتكلم عنه اللي نتكلم عنه، السياق السياسي العام تكلمنا عنه، بالنسبة لسالوست له حرب سالوست عاش ما بين 86 قبل الميلاد. الفترة التي عاش فيها هي فترة هذه الحروب الأهلية، فترة هذه الصراعات، فترة هذه التوسعات، فترة صراع مرير. هذا السياق السياسي إذا ما أردتم الخاص، صراع مرير كذلك داخلي بين تيارين، بين تيارين، بين تيارين اجتماعيين وسياسيين. هناك تيار يسميه البعض التيار الشعبي، وتيار آخر وتيار محافظ، بين تيارين النبلاء المحافظين الذين يحافظون على تقاليد الدولة الرومانية الجمهورية، هم المسيطرين على مجلس الشيوخ، هو إذن هو آليتهم السياسية والسلطوية، وتيار آخر وتيار شعبي. التيار الشعبي لا يعني التيار الشعبي أنه شعبيين إلى غير ذلك، هو يسمى التيار الشعبي فقط. هو تيار فيه أغنياء، فيه أغنياء جدود، فيه جديدة اقتنت من بالتجارة إلى غير ذلك، ليس لديها مثلا الأبواب السياسية المسدودة إلى حد ما لتولي بعض المناصب التي تحتاج إلى الأصل وإلى النبل. إذن هذا التيار الشعبي هو تيار تقدمي بين مزدوجتين، لأنه يحارب التقاليد على عكس تيار المحافظ. هذا يسمى بالتيار الشعبي. التيار الشعبي هو الذي ينتمي إليه قيصر. قيصر، قيصر هو ممثل هذا التيار، فيه الأغنياء، فيه الفقراء، فيه جميع الأطياف المجتمعية. الفرق ليس في الغنى، الفرق في التوجه، والفرق في الاستفادة من مؤسسات الدولة. لأنه استعان بهم لتقوية صفية قيصر، وهي كانت مستعدة للإصلاح، مستعدة لأي إصلاح ستجد نفسها فيه، مستعدة لإصلاح الهياكل القديمة، لأن الهياكل القديمة لا تخدمها. لأن هذا هو التيار الشعبي بالنسبة لهذا. إذن هناك صراع بين التيار الشعبي والتيار المحافظ. هناك من يضيف الاسم الديمقراطي إلى التيار الشعبي لأنه يفسح المجال إلى حد ما أكثر للفئات الأخرى من غير النبلاء. والتيار المحافظ، تيار النبلاء، تيار باتريسي كما للباتريسي، وتيار النبلاء في روما، لأن هذا كان محافظ، هذا هو يعني أن المؤسسة التي يجد نفسها فيها والذي يمثل والتي تمثل سلطته مجلس الشيوخ. إن كان هذا الصراع بين هذه هؤلاء القادة أو القناصلة الذين أصبحوا قادة عسكريين لهم قوة عسكرية ولهم لذلك شهرة داخلة ولهم نوع من التعاطف داخل جميع المدن الإيطالية وبين هذه الفئة الباتريسية أو المبنى. كتسمعوا اللي في الآخر نعملوا هذا نجبدوا هذا ولا بلاش؟ بالنسبة لسالوست عاش في هذا بالنسبة للسياق السياسي، السياق السياسي هو أنه عاش في فترة كان فيها نوع من يعني فترة حروب أهلية، صراع حروب داخلية وخارجية، صراع يعني خارجي مع الأجنبي شعوب أخرى وصراع داخلي بين الفئات المجتمعية، لأن هذا لم يعرف فقط يعني أحيانا نجد حتى التيار المحافظ له قائد، هذا نجد أن انقسمت هناك جنرالات لن نتكلم عنها، أن هناك صراع بين قيصر وبين جنرالات آخرين، هذا تسمى هي تقريبا قرن من الحروب الأهلية عرفت عروبها، خرج فيها في الآخرة التيار الشعبي المنتصر. هذا الذي يمثله ومثله قبله هناك من مثله مثلا نجده ماريوس أو هذه قادة رومانية كبار سبحان ماريوس وكوبيوس كلهم قادة كبار تصارعوا مع بعضهم، هناك من قتل في الحرب هناك من سجن على كل بالنسبة لنا هذا هو السياق السياسي. سالوست كان ينتمي إلى التيار إلى هذه الجهة وتولى مناصب مناصب سياسية مناصب إدارية إذا تولى إلى وتسلق إلى أن أصبح سيعين في آخر المطاف وليا لإقليم إفريقيا، إذا إقليم إفريقيا الجديدة فيما بعد سيتولى هذا المنصب بعد إذا هزيمة ديوبا الأول سنة 46 قبل الميلاد ستحول تم تحويل أراضي ديوبا الأول ديوبا الثاني حولت إلى إقليم روماني. إقليم روماني كان الوالي الذي عين على الإقليم هو سالوست. سالوست كان وكتب لنا إذن هذا رجل سياسة يعني منخرط في الشأن السياسي في مدينته، عاش ظروفا سياسية معينة لا يمكن أن نخفي لها خلال تعاملنا مع هذا الكتاب. أن الأساسي يعني العنصر الرئيسي في الأحداث والأحداث السياسية والعسكرية، ولهذا كتب في هذا الكتاب الذي هو حرب ورقة وكتب لنا كتابا اسمه حرب ورقة تعرفونه حرب ورقة. حرب ورقة هو مؤلف تناول هذه الحرب التي تقريبا استمرت من 111 ل 105 هذا هو التاريخ ديالها، ولكن هو يعود الى الوراء يتكلم عن يوغرطا ويتكلم عن الفترة التي ظهر فيها يوغرطا وعن انجازاته وعن صراعه مع ابن عمه وعن خصائله وعن بعد فيما بعد لما صراعه مع ابناء عمه واغتيال بعض احد منهم وفرار الاحل آخر إلى غير ذلك إلى أن أصبح وجها لوجه مع روما في 111 لكي تنطلق الحرب ضده ومن هنا تبدأ الحرب في 111 وسيؤسر سنة 105 سنة 105 وسينقل إلى روما حيث مات. هذا هو كتاب حرب يورطة وفي أحداث فيه مشاركات فيه قوات إقليمية، نجد إشارة لبوكوس ملك بوكوس ملك موريتانيا مشاركته في وسيله وكان سعرا ليوغرطا في آخر المطاف أنه غدر بيوغرطا وأنه هو من سهل على الرومان أسراه وأسلمه دعاه وأسراه وسلمه للروم. هذا هو حرب يوم. هذا الكتاب وكتاب تلك كتاب تلك ويحكي لنا فيه إذا اليوم يحترم تقنيات كتابة تاريخية كتاب لحد ما بأسلوب جميل يتطرق بسلاسة للأحداث فيه يعني أنه من حيث نقول مثلا أن الموضوع يعني كان مفهوم إذا ما عرفنا تلك المفاهيم التي تكلمنا يمكن أفضلنا الطرح عنها فيما بالنسبة لكارتون هذا لبيكتر أو بيكتور. فبالنسبة لتلك العناصر المنهجية فمفهوم الحدث لم يتغير، مفهوم الحدث هو حدث يعني أن الحدث الذي يستحق الوقوف عنه هو حدث عسكري وصراع وتأريخ لحروب لدسائس لمؤامرات لصراعات لحملات عسكرية يعني في هذا الجانب الحدثي العسكري. لكن هذا لا يعني لما نقول الحدث العسكري يعني تنقيص من الأمر، يمكن يقولوا هذا غير تاريخ حدثي. لكن فرق بين التاريخ الحدثي العسكري وفرق بين الحدث بين التاريخ السردي. الحدث راه حتى هو في تحليل، حتى هو في تنظيم، حتى هو في اجتهاد، حتى هو في تنظيم، حتى هو في بحث عن المستويات. التاريخ الحدثي السياسي لا ينبغي استهانته به، هو عنصر مهم بين العناصر الكبرى للمواضيع التاريخية. الذي يعني لا ينبغي أن يختلط عليكم الأمر بين التاريخ الحدثي السياسي والحدث السردي الذي ينقل يعطينا الأحداث سند بسند بدون تحليل وبدون كذا، هذا بوحده لا. بينما هو تاريخ الحدث نجده لدى توسيديد ونجده لدى بوليب ونجده لدى مؤرخين كثر، ولكن فيه عمل، فيه اجتهاد، فيه تنضيع. هذا بالنسبة للبريد باش ما تخلطش عليك الموضوع عليه. إذا كان تاريخ حدثي راه نستنقصه من أمرين، التاريخ هو التاريخ الاجتماعي والتاريخ الاقتصادي والتاريخ الثقافي. لا ماشي هذا الأمر، هو هناك تكامل بين كل هذه العناصر، كلها مفيدة، كلها إذا يجتهد فيها المؤرخ ويعطينا ما لديه. يعني ينبغي أن يجتهد التاريخ الذي يهتم بالتاريخ الاجتماعي، ينبغي أن يعطي نفس الشيء في التاريخ الحدثي والسياسي. على كل بالنسبة لسالوس لأن هذا مفهومه للحدث، مفهومه للوثيقة كذلك. الوثيقة بالنسبة لنجده نوع من هنا بالنسبة يذكرون أنه وثائق، نحن مورخ يذكرون أنه وثائق، يقول بأنه اعتمد على المكتبة مثلا أحد الملوك المحليين إمبساز، لأن هناك مكتبة محلية اعتمد عليها، هناك الرواية الشفوية، هناك اعتمد على خطب ورسائل الذين ساهموا في إحداث شخصيات مهمة في إحداثه. يعطي لنا خطب القادة العسكريين الرومان، يعطي لنا خطب يغرطا، يعطي لنا خطابات الأبناء وعميه إمصال والآخر أدربال تذكر اسمه، لأن يعطي لنا أسماء وخطابات هذه الشخصيات الكبرى ويحلل ويعطي لنا موقفه ويحاكم. هو عبارة عن محاكمة للتيار المحافظ باعتباره تيار مرتشي في روما. وهذا هو السبب لماذا لم يستطع الرومان قهر يغرطى لمدة من ما قبل الحرب 111 من 118 ل 111، يعني لم تجدي نفعا جهود الرومان الدبلوماسية. وفي الحرب اقتضى الأمر من 111 ل 105، السبب هو فساد النخبة السياسية في روما خاصة المرتبطة بالتيار المحافظ. وإن كانت هناك استثناءات بعض الشخصيات المحترمة في روما والذي تنتمي إلى التيار المحافظ فهو لم فرضت عليه احترام الأول يجمع الكل، لكن في الغالب كان يتهم هذا التيار. من هذا السبب هذه الحرب هي لأنها محاكمة، فهو لديه موضوع وحرب يغرق، وليس هذا هو موضوعه الرئيسي. موضوعه هو لماذا فشل الرومان في يعني أو اقتضى الأمر من الرومان لمواجهة مويلك محلي يسمى يغرق في أو قائد صغير في بالنسبة للرومان. هذه المدة 118-111-105 لأن هذا كان شيء شوية بالنسبة لي وطرح السؤال وتناوله. لن يعطينا هذا بالنسبة لكل مصادر وهي مصادر. الهدف هو هذا اللي تكلمنا عليه. المصادر هي مصادر يعني يعتمد على المكتوب وعلى الروي الشفوية وعلى على الأرشيف إذا ما عرفتم على هذه الخطابات التي لا ندري أين أتى بها ولكنها خطابات على لسان أصحابها. هذا كله بالنسبة لي لأن هناك مصادر مباشرة ومصادر غير مباشرة. هناك تنوع في المصادر يعتمد كذلك على الجغرافيا لأنه يتكلم عن في مدخل في البداية يتكلم عن عن عن جغرافية البلاد وعن شعوبها وأصل شعوبها والأمر اقتضى كذلك أن يعود إلى مصادر في الجانب يعطى من الجغرافيا. الجغرافيا مهمة ويقول هو الذي يقول لنا بأن معروف على سكنة بلاد المغارب بأن يعني هناك صحاء الجسم لا يموتون إلا من الشيخوخات أو إذا أكلتهم الحيوانات المفترسة ما كيموتوش ما كيمرضوش بالنسبة للمقارنة مع الرومان هم أصح من الرومان هؤلاء الليبيين القدامى بالنسبة ليغرب. ولكن هذا أمر آخر فهناك عدة أمور يمكن أن تطيل في عمر الإنسان أن هناك أمراض يمكن أن تصفي منذ الصغر إذا الظروف صعبة كل من كانت يعني صحته يعني كما نقول على قدر يعني لم يكن قوي البنية سيموت صغيرا لأن الظروف كانت صعبة لدى هذه القبائل يتحركون باستمرار هناك كذلك من لا يستطيع الصمود. فعلى عكس الرومان الذين كانت لديهم الحياة أسهل هناك مدن هناك طب كيف ما كان الحال ما حضر مياه متوفرة قنوات تأتي لك بالمياه هناك حمامات هناك نظافة إلى غير ذلك كان حتى يعني الذي صحته كما يقال عليل الصحة وسقيم الجسم يمكن أن يعيش ولهذا كانوا يمرضون ويموتون مبكرا. هؤلاء يموتون مبكرا على عكس المغاربة القدامى لأن من تخطى 10 سنوات يمكن أن يتخطى 100 هذا بالنسبة لوال ويتكلم عنهم يعمرون بالنسبة للعلب من هذا القوس نقول يتكلم عن الجغرافية عن السكنة. فهنا يمكن نقول بأنه أدخل عنصر آخر انتبه إليه هو الجغرافية وأهميتها ويتكلمون لنا كذلك يفيدون في مسألة الحدود يتكلمون الحدود بين موريتانيا وبين النوميديا كلها أمور يعني مفيدة جدا بالنسبة انتبه لها. إذن نجد فيه نوع من التاريخ وكذلك نوع من الجوانب الإدارية الجوانب الجغرافية الأقاليم إلى غير ذلك. إذن هذا بالنسبة لسالوس لأن سالوس استفاد من ظروف سياسية كذلك التي عاشها استفاد من قربه ومن وصوله إلى هذه المنطقة التي كانت تابعة للملك أيوب الثاني التي أصبح هو إذن استفاد من ذخائر التي كانت موجودة في خزائنها هؤلاء الملوك القدامى النوميد. لأن هذا كله فيما يخص المصدر إذن حين فهم الحدث ولم يتغير المصادر إلى حد ما لم تتغير لهذا بطبيعة الحال يتماشى مع كل فترة ويبقى هدف سياسي إلى غير ذلك. الزمن هو زمن إلى حد ما وهذا التاريخ هو تاريخ فترته محدودة مثل إذن هنا نجد أنه كنا نقول هناك نوع من التشابه بينه وبين التكوديدس بينه إلى حد ما بينه وبين هيرودوت لأن هيرودوت يتكلم عن حرب الفارسية الحرب الميديشية لأن هذا ولكن إذا بيفتح أقواس هذا كذلك فخلاله هو تكلم عن حربي وغرطة ولكنه أعطنا هذه المقدمة ذهب إلى الأصول من فتراتي بين قوسين هرق لما وصل إلى حرف الإله ولكن ينسبه إلى أصحابها كيف ما كان الحال ينسبه إلى ما سمع ما قرأه في هذه المصادر إلى غير ذلك حول السكنة القديمة يعطينا بعض المعلومات حول أصول الفينيقيين حول هذا يعطينا حول هذا المعلومات مهمة وهناك أصبحت مصدرا مهما في في في الكتابة التاريخية لهذا المجال الذي هو شماله إفريقيا. هذا فيما يخص الزمن إذا هو زمن محدود ولكن كيفما كان الحال يبدأ إذا ما يخص التقديم الموضوعي يعود إلى الأصول. إذا هذا هو سالوست يمكن أن نقول بأنه يتشابه هو كتاب يدك التاريخ، يعني لن نقول التاريخ الراهن لأنه قبله تقريبا بقرن، ولكنه مدته محدودة وتقريبا إذا، ولكن ما هو الراهن فيه هو محاسبة ذاك التيار الذي كان هو تيار محافظ، تيار محافظ. وإذا هذا بالنسبة للسادس بلا ما هي عبارة عن مونوغرافيا إذا ما أخذت بالنسبة للسادس. هذا خلال القرن الأول قبل الميلاد، خلال فترتين ما زالت هذه المرحلة ديال المخاض، مرحلة الانتقال من نظام جمهوري إلى النظام الإمبراطوري. الفترة التي كتبها فيها سالوست هي فترة الحاكم أوكتافيوس هو الذي سيصبح أغسطس أوكتافيوس. فترة أغسطس هو واحد باش ما تبقاوش نقولوا لا أغسطس ولا أوكتافيوس، أوكتافيوس أغسطس، أوكتاف أوغست. كانت فترة مهمة شديدة، نوع من الاستيعاب. هذه لنا أقول هي السياق اللي يعني يمكن نسميه السياسي، نسميه كما بغيتوا، هو أنه وفر خلال فترة أغسطس هذا القائد سيوفر نوعا من السلام، أنه وضع حدا لهذا الصراع الداخلي ليأتي الحرب، حطت أوزار بين الفرقاء داخل روما، وركز على بعض شجع المسرح، شجع الآداب، شجع إذا نسد على المسرحيين أو أصحاب الممثلين من بلاد الإغريق إلى غير ذلك، شجع كل هذه الأمور. كانت يمكن أن نقول بأنه كانت هناك نوع من النهضة في عهدين، فعاد أغسطس للتدليل على أنه كانت عصر يعني ازدهار العلوم في عهدين. كم من كاتب يعود إلى عصر إلى فترة أغسطس، من بينهم ديودوريوس سيسيل الذي كتب لنا كتابا حول التاريخ يسمى المكتبة التاريخية، عاش في هذا العهد، عاد أغسطس بالإغريقية احنا قلنا ركزوا على اللي باللاتينية، لدينا سترابون هو أول، يمكن أن نقول بأنه هو أول اسم جغرافي يفرض نفسه علينا، ووصلتنا أعماله في التاريخ، هناك أسماء نجد ما اعتمده على بعض المصادر القديمة، ولكن هو كأنه يعني راجع ما سبق ووجه إذا قام بدراسة لما سبق، وحاول أن يعطي لنا الجديد بالنسبة لسترابون. كان بين مزدوجتين، يمكن أن نقول بأنه مجدد بين مزدوجتين في الجغرافيا، هو أحد الأعمدة في تطور الكتابة الجغرافية، كما بولي هو عمود في التاريخ، بالنسبة لسترابون هو عمود في الجغرافيا. عاش في هذه الفترة أوكتافيوس أوغسطس أو أكتاب أغسطس، لأن هذا بالنسبة لنا تجي تأخذه فكرة، هو فترة إلى حد ما فترة بين مزدوجين، لم تتوقف الحروب، وكان على الأقل الحروب الأهلية وضعت أوزارا، هناك سلم داخلي، بقية الحروب على بعض الجبهات مع الشعوب الخارجية أحيانا يرسل له فيلقان إلى هنا وإلى هنا ليتحاربوا، ولكن هذه الحرب لا تؤثر على الإمكانية الكبيرة للدولة الرومانية في هذا العهد. لا بالنسبة لنا هذا ظرف مهم سيشجع، وبدأ التباشير نظام جديد تلوح، النظام الإمبراطوري، النظام الفردي الذي فيما بعد سيقدس الإمبراطور سيصبح إله بعد مماته، كان يرقى إلى مصاف الآلهة ويعبد، فيما بعد سيصبح يعبد له، إذن تقام الحفلات باسمه سنويا. هذا بالنسبة فقط من المؤرخين الذين يمكن أن نقول بين هؤلاء المؤرخين الذين عاصروا هذه الفترة، هناك تبليل، وهذا أكبر هو يعني هو هرم في الكتابة التاريخية الرومانية، تتليف حالا نقوله مثلا بالنسبة لهذا من الأسماء الكبيرة لدى الإغريق، حتى تسيدي على هيرودوت لأن قليل جابين هاد جوج ديال الحضارات في الرومان نخليو قيصر لأنه سياسي ونخليو عاوتاني شنو سميتو سالوس لأنه بين بين ورجل سياسة والهدف من الكتابة التاريخية إذن كان هدفا محددا ولكن يفيدنا كمصدر هذا مؤرخ تيتوس ليبيوس حاول أن يكتب تاريخ ليه تراكم اتضحت الأمور له أكثر هناك دولة جديدة هناك أحداث سياسية والحروب وحان الوقت لتسجيلها من قبل مؤرخ له الكفاية والكفاءة الكافية لكتابة تاريخ هو تيتوس ليبيوس عاش ما بين 59 نعم 59 قبل الميلاد ميلادي يعني أنه عاصر يعني عاصر قيصر وعاصر أوكتافيوس أوغسطس وعاصر ثلاث سنوات من الإمبراطور الذي تلاه وهو تيبيريوس الإمبراطور الذي سيحكم بعد أوغسطس هو تيبيريوس من نفس العائلة هي عائلة تسمى بالعائلة كلوديا أو الأوغسطية هناك قرابة بين هاتين الأسماء تيتوس ليبيوس لديه كتاب يترجم بتاريخ روما إستوار روما ولكن الاسم ديال الروماني هو أب أوربي كونديتا اللي قلنا قبيلة هذا الاسم الذي سمى به المؤرخ الأول قلنا سيخلق هذا التقليد من تأسيس روما أب أوربي كونديتا ليبري هما الكتب ماشي كتاب كتب المؤلف في عدة كتب إذن هذا يتناول تاريخ روما نحن الآن أمام مؤرخ لا يحاكم لا فترة بعينها ولا فئة بعينها ولا يتكلم عن فترة مثلا بالنسبة نقول الحرب البونية الأولى وأحاول أن أجمل صورة الدولة الرومانية ولا أن أكتب عن حرب يوغرطا في فترة محدودة وأحيل وأحاكم الفئات التي أو القادة العسكريين والأحزاب التي انتموا إليها أو الفئات التي انتموا إليها ولا أن أكتب مثلا كتابا حول حملات العسكرية لعقد أو عقدين هذا كتاب تاريخ من الأصول كتاب عام تاريخ العام وليس المونوغرافية الصغيرة هو تاريخ عام يمكن أن نقول بأنه من حيث التعميم هو أكبر من نابولي بقى معي 53 عام وبدأ وقليلا مما قبلها وقليلا مما بعدها ولكن الأصل هو 53 عام ولماذا استطاعت روما أن تنتصر لا هو الإشكال بالنسبة لتيتوس ليبيوس ويؤرخ للدولة الرومانية من الأصول إلى تقريبا سنة سعود قبل الميلاد يعني فترة هو اختارها سعود قبل الميلاد لأن بالنسبة له لديها معنى إذن هذا هو كتابه هو تاريخ روما من تأسيس إلى سنة 9 والعنوان باللاتينية هو أب أوربي كونديتا أصبح كتبته أب أوربي كونديتا غير تزيدوا لي ليبري يعني باللاتينية ليبري لا تعني كتاب تعني كتب لن يتناول تاريخ روما من الأصول إلى سنة 9 قبل الميلاد لأن هذه السنة تؤرخ لشخصية عزيزة علي توفيت في هذه السنة لأن لا داعي من هذا التسعود فيه 142 كتاب يعني كتب يعني كتب كتب ممكن تكون فيها صفحات قليلة من هذا فصول أو 142 كتاب وصلتنا من 142 كتاب وصلتنا 35 سرد هذه التي وصلتنا يعني كاملة. بقية هناك مقاطع، مقاطع موسيقية. هذا يمكن أن نقول بأن فيما يخص الاستفادة، استفادة بولي تيتي استفادة من هذا العصر الذي عاشه، عصر ازدهار، عصر ازدهار. ورجل رجل يعني لا نقول رجل دولة ورجل سياسة، ولكن كيف ما كان الحال كان قريبا من دائرة السلطة، من دوائر السلطة، لأنه سيتولى تربية أحد الأباطرة المقبلين، هو تولى تربية الكلوب هذا الذي سيصبح فيما بعد حاكما روماني. كان على كل كان قريبا لأنه كان مشهورا، كان مثقفا، كان ذا ضلع واسع عالي إلى غير ذلك. تولى هذه المأمورية، المأموريات لم يتولى مأموريات سياسية إدارية، ولكن تولى المأمورية ديال التربية. قولوا كان أستاذ أو مربي بالنسبة، وكتب هذا الكتاب الذي هو من فيما يخص، لأنه هو كتب كتابا عام تأثر بها القافية يعني بكل يعني سواء بقربه من دائرة السلطة لأن مكنته من الأرشيف من الوثائق لكي ينطلق منها في الكتابة، يعني جميع الأبواب مفتوحة له بالنسبة للأرشيف الموجود فيه، سواء في الأرشيف كان موجودا في جميع المجالس، وخاصة بالنسبة للمعابد في كل يعني كل المؤسسات الرسمية كان لها يعني أرشيف. بالنسبة للرومان، الرومان كان شعب يكتب يوثق، كنا قايش كنا قايلة لوحات إلى غير ذلك. فبالنسبة لصاحبنا إذا استفاد من هذا، متأثر بذاك التيار الذي قلنا، ذاك التيار الذي هو تيار عام شامل فلسفي الذي يأتي بجذوره من الفترة الإغريقية والفترة الهلينستية، الذي هو الرواقيون، حيث الفلسفة له فكر كذلك مشبع يعني ومثقف وملم بعلوم عصره. وهذه المدرسة الرواقية كانت فارضة لنفسها في هذا بالنسبة فكريا وثقافيا. بالنسبة إذن هذا تيتوس ليفيوس، فيما يخص إذن هدفه هو كتابة التاريخ الروماني. بالنسبة لفهم الحدث، هو الحدث هو نفس الحدث يعني يؤرخ لروما من نشأتها إلى سنة 9، لأحداثها، لإنجازاتها، لحروبها، لقادتها، لقناصلتها، لكل هذه الروما. هو تاريخ حدثي سياسي. هذا فيما يخص الوثيقة، الوثيقة إذا نجد وثائق رسمية مكتوبة رومانية قديمة وجديدة، إذا كان بإمكاني الاطلاع على هذه الوثائق. وإذا بالنسبة للقديم وبالنسبة للذي كان قريبا منه الذي عاصره، هناك حتى الرواية الشفوية كان يعتمد عليها بالنسبة لهذا الكاتب. الزمن الذي تناوله زمن طويل مقارنة مع الآخرين، وزمن طويل من طويل بالنسبة للسالوس تقول النقد حاضر بالنسبة للسالوس، سالوس المجاني استعمل العقل استعمل التحليل إلى غير ذلك. بالنسبة لصاحبنا تيتوس ليفيوس، إلى حد ما أعطى حيزا للقوة الغيبية، أعطى حيزا للقوة الغيبية، للقوة الغيبية أعطى هذا الحيز. يعني أحيانا نجده يفسر بعض الأمور بتدخل القوى الغيبية الآلهة، لأن هنا نقول بأنه هناك نوع من إذا ما أردنا فهو ليس بلا يعني ماشي هو توسيديد، ليس بتوكوديدس الذي يعني عقلاني 100%. لماذا بالنسبة لهذا؟ هو يعني أو لا أو أعطى دورا مهما لتدخل القوى الغيبية إلى درجة أنه يقول هذه القولة ديالو، كل ما أشبه الحق في كل ما أشبه الحق في الشؤون القديمة ينبغي اعتباره هذا بالنسبة غير يعني ينبغي اعتباره حقا يعني حتى شي شوية ديال يعني هناك نوع من النسبية في التعامل مع معطياته. وهناك إعطاء دور مهم للآلهة ولماذا لماذا لا يرتبط بسياق سياسي بسياق علمي. يفسروا مثلهم كاتون أكبر، لأنه يفسر الطوائف الشمالية الأقل. هذا بالنسبة لكاتون الأكبر لأنه ماشي اعتمد على كاتون ليس مؤرخ، كاتون كان يكتب شيء من التاريخ الطبري التاريخ هذا يعني أنه كان يأخذ من الثقافة الرومانية الرومانية الأساطير كيف أسست روما ريموس رومولوس الذئبة التي أضاعت مثلاً لا وكيف هذا بالنسبة للآلهة التي تدخلت لحماية ريموس ورومولوس في التأسيس يعني هذه الأمور يعني أخذها على علتها. بالنسبة لتيتوس ليفيوس عشر في المغرب هو بالنسبة لتيتوس ليفيوس على غالب هو ابن عصري وعلى غالب الطن يعني كان مستوعبا لما حدث في عصره فعصره هو عصر الانتقال من جمهورية من نظام جمهوري من نظام امبراطوري وتأليه القائد القائد أصبح إلها وكيف لا تتدخل الآلهة سيصبح إلها ويعبد إلى غير ذلك وأصبحت له صلاحية دينية. أوغوستوس أو أوغوست هو اسم له دلالة دينية يعني أن الذي يستطيع أن يستقرئ الفعل لم يكن أي شخص يمكنه أن يستقرئ الفعل الكاهن هو الذي ينظر في أحشاء الحيوانات إلى غير ذلك ويقول لك بأنه حظك جيد أو حظك سيء. الكاهن هو الذي كان بطرق من بعض طقوسه يقول لك هذه الحرب لن تكون ناجحة، هذه المسؤولية ينبغي أن تبتعد عنها أو أن تؤجلها، الوقت غير مناسب. أحيانا تكون هناك أمور سياسية وتتفاعل أن يكون هناك نوع من ذكاء سياسي بالنسبة للكاهن، كانوا أكثر سياسيين من السياسيين. فهذه الوظيفة لم تكن عند القنصل، لم تكن عند قيصر لما كان قائدا، ولم تكن عند مثلا نقولوا بومبيوس أو عند ليبيدوس أو عند فمع أوكتافيوس لما تحول باتفاق مع أصبح أوغسطس أصبح من حقه قراءة الفعل يعني أنه تولى إحدى الصلاحيات التي كانت للكاهن أصبحت له صلاحية دينية. وفيما بعد سيؤله لأن هذا يمكن أن نقول بأن حتى الأمر يغلب على الظن ولن سبيل أنه يكون حاضرا يعني أن تيتوس ليفيوس كان يعني إنسانا مثقفا وواعيا ويعرف أين تسير الأمور وكتب تاريخا للرومان. التاريخ سيدوم لأن ما سنجده كأنه سابق لنا إلى حد ما سابقا لعصره في هذا الأمر. إذن هذا فيما يخص النقد، لأن هناك استعمال العقل كيف ما كان الحال، ولكن إلى جانب العقل تدخل عنصر آخر، تدخلت القوة الدينية بحكم دخول عنصر جديد في الديانة الرومانية، وهو تأليه إلى حد ما أو إعطاء صلاحية أو صبغة دينية للقائد. وفيما بعد سنجد عنصرا دينيا يسمى بعبادة الإمبراطور سيصبح إلها فيما بعد لدى الرومان. هذا نقول أن الجانب الديني الجانب الغيبي مع الرومان دخل في السياسة، وبدخوله في السياسة طبيعة الحال سيدخلوا لي كتابة تاريخية. هذا إذا ما أردتم أن تقارنوا بين الإغريقي والرومان، بين العقل الإغريقي متشدد المدافع والمنافع عن العقلانية واستعمال العقل وإبعاد كل شيء غيبي عن الأحداث الإنسانية وبين العقل الروماني انطلاقا من العهد الإمبراطوري. نجد هذا الجانب حاضر في الكتابات ويميز هذه الكتابة عن الكتابات الإغرافية، تدخل في تفسير الأحداث، تدخل الآلية وإدخال العنصر الغيبي. لأن هذا بالنسبة لصاحبنا باختصار، بالنسبة لصاحبنا تيتوس ليبيوس، هذا بالنسبة إذا ما أردتم فقط بهجالة، هذا قلنا كان قريبا من أغسطس ولا تربيض الإمبراطور الذي سيصبح فيما بعد إمبراطورا وهو كلود. بالنسبة للكتب، الكتاب الأول هذا هو هذه المسائل يمكن ثم تعملوها، ولكن الكتاب الأول يتناول فيه الفترة الملكية، كتاب الأول يعني قلنا فيه يعني 42 كتاب. الكتاب الأول الفترة الملكية من 753 إلى 590. ماذا سوقع في 590؟ شنو وقع؟ ماذا وقع من 590؟ 590 ماذا وقع؟ نعم، إذن انتقلنا من نظام ملكي إلى نظام جمهوري. نعم، الكتاب من الكتاب الثاني إلى الخامس هي القرون الجمهورية الأولى من 590 إلى 390، فيها حروب مع الجوار، مع اللاتين، مع الحروب السمنية إلى غير ذلك، هي حروب في إيطاليا وتوسعون في إيطاليا. من جوج الخمسة، الكتب من 6 ل10، الكتب من 6 ل10 هي كذلك هو ضمن يعني ما زلنا في إيطاليا. ما بعد الكتاب العاشر نجد الحروب، لأن ما ندخلوش في تفاصيل ديال هذا، الحروب المونية والتوسع الروماني، حروب جميع الحروب التي كانت مع خارج إيطاليا، بدءا بالحرب البونية الأولى، ثم سننتقل إلى الإغريق، ثم نعود إلى قرطاجة، إلى غير ذلك، وهي كلها حروب خارجية. فتتليب إذن مجملا، تتليب هو يمكن أن نقول بأنه مؤرخ، روماني، يمكن أن نطلق عليه هذا التوصيف، ولكنه إلى حد ما لا نجد لديه نفس الحس النقدي الذي نجده مثلا لدى بوليب، هو أقل من بوليب، أقل من توكوديداس، يعني يدخل العنصر الغيبي في تفسير أحداثه، وهو بهذا يقترب من الإخباريين، يقترب إلى حد، ولكن ليس كالإخباريين، الإخباريين يمكن يمشيوا بعيد، وفقط في بعض الأحداث، ما الإخباريين كيبدأوا من نزول الآلهة من السماء وصراع الآلهة مع بعضها والأبطال وإلى غير ذلك، ويعطي لنا نسب الأبطال ونسب الآلهة، فهو يتكلم عن هذا، ولكن أقول إلى حد ما يقترب في هذا الأمر مع الإخباريين، لأن الإخباريين غاب عنهم الحس النقدي واستعمال العقل في تفسير الأحداث. على كل من الثاني، المؤرخ الثاني الروماني الثاني هو توسيديدو. هذا من بعد ثم ترجعوا تزيدوا تغنيوا هذا تاسيد. تاكيتوس هذا قلنا 55 120 كتبتوها في الصباح، ولا لا 55 ورجل سياسي متقن. شو خرج فهمت ما راه الباب حدا بعيد هذه راه محلوله مناصب ليس مثل السابق الذي يعني تفرغ للتربية والتعليم تولى مناصب عليا وعضو في السيناتو. لما نقول عضو في السيناتو يعني أنه ينتمي لعائلة الأغنياء. تولى منصب أعلى المناصب هو البروكونسول. لما نقول قنصل وبروكونسول يعني أن هذا المنصب يمكن أن يخول لك أن تكون عضوا في السيناتو، يمكن أن يخول لك أن تكون حاكما لإقليم، يمكن أن تكون قائدا لفيلة أو أكثر، هذا قائد عسكري كبير، يمكن أن تصبح إذا ما كانت هناك انقلاب إلى غير ذلك، أو إذا ما كانت الظروف تساعدك يمكن أن تصبح حاكما للدولة الرومانية. هذا بالنسبة لي نتولى مناصب عليا فهو رجل سياسي. رجل سياسي يكتب التاريخ، ينبغي أن نستحضر هذا الأمر، وهو يكتب التاريخ الروماني من منطق داخلي روماني، كل الإمكانيات متاحة له لكتابة التاريخ، وثائق رسمية موجودة، كل المسائل في خزائن روما أمامه، يمكن أن تأتيه في أي لحظة وأن يكتب التاريخ. ماذا كتب هذا الرجل؟ ابن خلدون ماشي لا تشوفوا ديك القضية ديال ابن خلدون، ابن خلدون راه رجل سياسة، اشتهر بالمقدمة وهذا اللي جعلت الجانب السياسي يضمحل. هو رجل سياسة، كان يطمح للسياسة، كان يطمح لأن يصبح حاكما، كان يطمح لأن يصبح حاكما على بلاده. يعني وفي تولى في فترة من فترات حياته حكم ولاية ولكن صغيرة لا شأن لها. هذا بالنسبة لذلك عادي أن رجل سياسي يكتب التاريخ، ولكن دائما ينبغي أن نستحضر هذا الأمر. ورجل سياسي يكون لديه إذن وعي عميق وفهم يعني كبير لمجريات الحال كما يقال والأوضاع، ويكون لديه الحس بالتطور، يكون لديه البوصلة الرابع لما عرفته يرصد التطور، يعرف أين تسير الأمور. هذا السياسي الذي يكون رجل دولة ويتوفر على قدر من الذكاء، قدر كبير من الذكاء، وليس يعني أوصله غناه أو جاهه أو عائلته أو وصلته كفاءته إضافة إلى الأمور السابقة. قلت بالنسبة لفاسيد، فإذن هذا الكتب لنا خلف لنا عملين. الأول يسمى بإستوار تواريخ، والثاني أنار، كتبت بعملان كتبا باللغة اللاتينية. ها بالنسبة ل إستوار أنار، تواريخ أنا هي الحوليات. فهو بالنسبة نجد هناك نوع من التكامل، نوع من التكامل بالنسبة كأن هناك مهمة يقوم بها، المهمة قام بها يعني نجده هو لم يعد إلى بوليب، وعاد إلى تيتليب، عاد إلى مؤرخ روماني لاتيني كتب من بندرة رومانية للأمور، يعني أنه كان يعني مستوعبا بشكل جيد أحوال وكذلك هموم وجميع الأمور المرتبطة بالدولة الرومانية. تيتليب وكتب لنا من الوصول إلى سعود. هذه مهمة ميسيون قام بها بنجاح تيتوس ليفيوس في فترة كان فيها ازدهار للعلوم، وازدهار لفترة مزدهرة، ليس ازدهار للعلوم، فترة مزدهرة فيها نوع من السلم إلى حد ما. استمر إذن بالنسبة للتاسيد سيكمل لأن بعد إذن من سعود حتى الفترة ديال التاسيد، يعني هناك تقريبا قرن فيه عدة أحداث، فيه عدة قادة عسكريين وقادة الدولة الرومانية وحروب وانتصارات وانكسارات. لأن هو حاول أن يؤرخ لنا فأعطانا عملين يتممان ما بدأه تاسيد. لمعرفة التاريخ الروماني إذن ينبغي أن نقرأ تتليب عفوا ونقرأ تاسيد، وفيما بعد هناك من سيكمل هذا العمل. إذن تاسيد بدأ في التواريخ ألفه حوالي 106 فيه 12 كتاب، 106 فيه 12 كتاب يؤرخ. أقول الأول لزانا هي القديمة، لزانا مشي هذه مشي من هذا عندو مجموعة 19 أنتمن على هذا الشيء اللي يعني. بالنسبة للزيستوار في أربعة كتب يؤرخ لنا من 69 إلى 96، من 69 إلى 96، من 69 إلى 96 مقلوبة هي من 69 إلى 96 من موته نيرون الإمبراطور نيرون، من موت الإمبراطور نيرون إلى سقوط دوميتيان إمبراطور آخر. يعني هناك يعطينا تقريبا عائلة من الحكام. الكتاب الآخر لسانال كتبه بعد، هو متأخر، كتبه بعد هذا كتكتب 106، والثاني تكتب في 115 و117، بين 115 و117. هذا يتكلم عن الأحداث من موت أغسطس مات في 14، من موت أغسطس إلى إلى موت نيرون. إذن يشمل تاريخ، يشملنا تيبيريوس، الإمبراطور تيبيريوس، الإمبراطور كاليجولا، الإمبراطور كلود ونيرون، أربعة أباطرة. إذن هذا بالنسبة لزانالي. فتاكيتوس هو استمرار لتيتليب، ويؤرخ للدولة الرومانية، يؤرخ للإمبراطورية الرومانية، الإمبراطورية العالمية من حيث المفهوم لحدث وحدث سياسي عسكري إلى غير ذلك، من حيث الوثائق هناك وثائق متعددة فيها الأرشيف إلى غير ذلك، من حيث الهدف هو تاريخ الدولة الرومانية، من حيث الحس النقدي أو النقد، فيمكن أن نقول بأنه ركز كثيرا على الأخلاق، على الفضائل، وحاول أن يعني كأن كتابه كان كتاب يعني تربوي ويؤرخ، ولكن يعطي العبرة بالنسبة، كان فيه نوع من تفصيل في بعض فترات الحكام وفتراتهم، وكذلك تقليص في فترات أخرى مع التركيز على ما كان يعني يرتبط ببعض الفضائل لدى بعض الحكام، ركز على هذا الأمر. هنا نقول بأن الأخلاق راهي هذيك المدرسة ديال الإيوارق المغربية، إذن هناك تأثير لهذا فيما يخص الفلسفة، فيما يخص الفكر، فيما يخص الثقافة، ولكن فيما يخص السياسة الجانب المباشر هو أنه بعد فترة أغسطس هذا الحاكم، يعني تنقل أغسطس كان حاكما كان ذكيا، كان يعني يمكن نقول كان مسامحا، كان يعني كان ذا أفق كبير بالنسبة وعاش وحكم لفترات طويلة جدا، كان حاكما، يمكن نقول رجل دولة يعني الطراز الكبير بالنسبة لي في الدولة الرومانية. هذا حقق هذا السلم. الفترة التي أتت من بعده إلى حد ما يمكن أن نقول بأنها استمرت على نفس المنوال ولكن أقل منا. بينما فترة كاليغولا، فترة كاليغولا بعد تيبيريوس، فترة كاليغولا هي فترة تقريبا 3 سنين ولا 4 سنين ديال الحروب وديال ديال ديال المصائب داخل الدولة الرومانية، الاغتيالات، الحملات، هي الفترة التي قتل فيها الملك بطليموس. أقرب المقربان من كاليغولا تم قتلهم لأن كان يشكو في الجميع. هذا الله، هذا هو، هذه هي المصائب ديال الأنظمة الوراثية. كيجيب واحد الأمير حمق ما عنده ما يدير، هو ولي العهد، يعني ينبغي أن يحكم. على عكس الأنظمة الأخرى يمكن أن تكون هناك انتخابات إلى غير ذلك ويصعد لك. هذا بالنسبة لما حدث لهذه الدولة الرومانية. إذن هناك كاليغولا كانت فترة حكمين حد ما صعبة على الرومان. كانت هناك حروب، هناك اغتيالات، هناك قتل أعضاء لمجلس الشيوخ في الآخر. كانت فترة يعني فترة عدم استقرار، فترة خوف، يعني هذا زرع الخوف في مجلس الشيوخ الروماني. فترة التأكيد، فترة هذه ديال ستأتي فترة أقبح منها، فترة نيرون كان أجن من كاليغولا. هذا هو الذي يعتبر من أكبر المجانين في بالنسبة للدولة الرومانية. كذلك كانت فترتهم فترة من بين أصعب الفترات التي عاشتها، لدرجة أنه هو الذي يحملون عنصرية أنه أحرق روما. نعم، هذا بالنسبة فلهذا نقول هذه الأحداث السياسية الكبرى التي نظر لها المؤرخ بعد فترة، يعني هو نظر بالنسبة لهذا عاصر قسما منها، ولكن لما كتب كان قد ابتعد عنها وصعدت عائلات أخرى. إذن كان هناك تغيير في الحكم، صعدت، إذن هناك صراعات كذلك عائلية، كان هناك انقلابات لم تعد العائلة الأولى هي التي تقوم، أصبحنا أمام عائلة أخرى. إذن هذا فهو إذن عاش هذه الصعوبات مع النظام الإمبراطوري. ولهذا نجده يركز على هذه الأخلاق، على الفضائل، على الشجاعة، على هناك عدة فضائل. هذا هي فبالنسبة إلى هنا نجده هو يقول دائر واحد بين قوسين هذه تشجعها. هناك ثورات، إذا هو نقول بأن التاريخ كان الهدف كان منه أن يكتب التاريخ لخدمة الأخلاق، لإعطاء عبرة للناس، للاستفادة. هذا بالنسبة يقول هناك ثورات وتغييرات تطرأ على الأخلاق، كما هو الحال من تغير الفصول، عصرنا نقطة الحذف لأن ما غاديش نسيدلو عصرنا أيضا أنجبنا ماديش عصرنا أيضا تنجبنا ماديش نقطة الحذف. تحتديها الأجيال، القادمة، يعني أنه كان يكتب التاريخ، كان الهدف من كتابة التاريخ بالنسبة له حفظ الذاكرة، مادام أنه استمر، هو استمرار يعني ما كتبه تيتوس ليديوس، ولكن كان لديه هذا الهم الذي هو يعني إعطاء العبرة. تركز على الأخلاق، لأن يعني هذه الأخلاق بدأت يعني بعض السلوكات أصبحت تبتعد عن الأخلاق الرومانية القديمة إلى غير ذلك. إذن هناك تغير في الأخلاق، هناك ذهاب ودمارات ونوع من الفساد بين المجتمع الروماني. المجتمع الروماني أصبح يتحلل أخلاقيا خلال هذا العهد، خلال عهد الإمبراطورية، وهذا نجد بعض الفلاسفة الرواقيين يشددون على الأمر من سينيكا الذي دفعه نيرون إلى الانتحار، يشددون على مسألة الأخلاق وعلى أن الرومان بدأوا يبتعدون عن الأخلاق وهذا وتحلل أخلاقهم وفساديهم. هذا بالنسبة لهذا الجانب أصبح يؤرق الرومان، المفكرين الرومان، المهتمين الفلاسفة الرومان إلى غير ذلك. هذا بالنسبة جادتين عن المستدرجين. بالنسبة لكاتب آخر، لأن هناك بالنسبة للرومان، بالنسبة للرومان ما ينبغي، ما ينبغي أن نقف عنده بالنسبة للرومان في الكتابة التاريخية، وأننا نجد يعني جميع عناصر التي تكلمنا عنها، وأنه تاريخ شاب بالنسبة للتقليد، وأن الفاحثوس دائما الأهم أن يكون للغتين ممتدة، لماذا؟ أحداثها تجري في مناطق متعددة، ليس في منطقات محدودة مقصورة، الزمن إلى حد ما متسع، المجال كذلك متسع، والهدف كبير هو تعريق لهذه الدولة الرومانية وتمجيد والعمل على استمراريتها، ويؤرخ لها بهدف أنه يبين لنا مجدها وأصولها وما قامت به إلى غير ذلك، هذه الدولة الكبيرة العظيمة. هذا بالنسبة للرومانيين يكون لتخليل أعمالها ولتخليلها ولاستمرارها كذلك، هذا بالنسبة لهذه الدولة فيما يخصو هذا كله فعلت فيه العناصر التي سبق أن ذكرناها، ثقافة العصر والأحداث السياسية والنظام الروماني. هناك إلى جانب هذه الأسماء التي ذكرناها كلها يمكن أن ندخلها تحت خانة التاريخ، هناك خانة أخرى، مربع آخر يمكن أن ندخل فيها عناصر أخرى لا نجدها، لا نجدها في العهد الميرائي، نجدها في العهد الرومان، وسنجدها فيما بعد العهد، وهي يمكن أن نسميه بالتراجم، التراجم ليس تاريخ، هذا هو شق آخر، ولكن مهم أفادنا باعتباره أسبابا مهمة للتاريخ. لأن مع هذا نقول مع هذا المرور والذي أحس به يعني وعاه تيتوس ليفيوس، وهي شخصية الإمبراطور الحاكم التي أصبحت هي المحور، تاكيتوس سيؤرخ لنا على حسب الأباطرة، لأنه هو الإمبراطور فلان فلاني، الإمبراطور فلان فلاني، هو تاريخ ولكن حسب الأباطرة وحسب ترتيب الأباطرة والسنوات كذلك، يعني هو بشكل حولي ولكن كل إمبراطور لوحده. هنا نلاحظ هذا التغيير، الأمر لا نجده لدى الإغريق، الإغريق لم يكن لهم إذن هذا يعني يضعون ما هو تاريخ من حدث سياسي، حدث الرجال الكبار إلى غير ذلك، ولكن لم يكن فيه تقديس للحاكم. نحن الآن نمر إلى أصبح الحاكم هو محور التاريخ، مع تقريبا بدأ الأمر مع تيتوس ليفيوس، وهذا تحت تأثير هذه الدولة الرومانية وتحت تأثير هذا الظرف، الانتقال مع أغسطس إلى النظام الإمبراطوري، وسيتصدق أكثر مع تاكيتوس، تاكيتوس يؤرخ لنا بعهد الأباطرة، بعهد الأباطرة. إذن هذا الشق الثاني الذي وسيصل هذا وسينعزل، إذن هناك من أخذ التقط هذه الأهمية، أهمية هذا العنصر التقطه وأرخ لنا للشخصية للتراجم، لن نجد هذا العنصر، هذا لا نجده لدى الإغريق، سنجده فيما بعد لدى العرب. العرب لماذا كذلك؟ لأننا سنجد نظاما كذلك إمبراطوريا أو ملكيا أو سموه كما شئتم، نجد فيه خلفاء أمراء المؤمنين، هناك شخصيات في يديها السلطة، وهناك بالنسبة للتراجم في الإسلامية الجميل فيها لأنها ستهتم بالعلماء، العلماء من خلالهم هناك تاريخ للمدن، تاريخ لأحداث إلى غير ذلك. لكن هذه التراجم نجدها مختلطة فيها، بالنسبة للبعض نجد فيها رجال سياسة، وبالنسبة للمتأخرين نجد فيها عظماء، يمكن أن يكون رجل سياسة، يمكن أن يكون شخصية آخر يعني مشهور. بالنسبة للرومان سويتون كتبته في الصباح، هو صاحب حياة قياصرة الاثنى عشر، سويتون بالطاء ولا بتاع سويدون في في دي دوز سيزار حياة حياة صغيرة اثنا عشر سويتون هذا رجل سياسة حتى رجل سياسة اشتغل كذلك في الإدارة الرومانية كان يعني يمكن نقول كان مسؤولا عن المراسلات قسم المراسلات حل عنده ديوان دواوين ديال الإمبراطور ومسؤول على هذا القسم ديال المراسلات يعني أنه هنا هو قريب الإزارشي عندما يمكن له يألف الوقت اللي يبغي ألف هذا الكتاب أو هذا المؤلف حوالي 1922 يعني من بعد صدور الكتاب ديال المؤلفات ديال تاسيت ألف حوالي 1922 سويتون ١٩١٢ ميلادية يعني هو معاصر لتاسيت ١٩١٢ يا طيب لكم تقول لكم ١٩١٢ هو هذا الكتاب هذا الكتاب هذا الكتاب هو عبارة عن سير لقياصر أو لحكام لأن الحاكم الروماني لم يكن يسمى ملك ريكس وليس بنظام ملكي بالنسبة للقب الذي كانوا يطلقوا على الحاكم الروماني ليس هو ريكس كان نسميه قيصر سيزار أحيانا نسميه أوغسطوس هناك عدة ألقاب كانوا يطلقوا على الأباطرة الرومان لقب ريكس لم يطلق وليس بنظام ملك دائما فهذا العلم يمكن أن نسميه علم جديد ظهر مع الرومان العلم هذا فن وفن جديد ظهر مع الرومان ركز على الشخصيات ليس فيه طريقة الحولية مثل تاسيت أو مثل تيتوس ليفيوس تيتوس ليفيوس نجد أن هناك طريقة سنوية سنة بسنة يؤرخون سنة بسنة ويؤرخون بسنوات القناصلة أو لأن هناك طريقة في التأريخ لدى الرومان ولدى الإغريق نعم هناك كرونولوجيا هناك طريقة تسمى طريقة حولية سنة بسنة وسنة حكم كذا إلى غير ذلك بالنسبة لهذا يعطينا الشخصية يركز على الشخصية الجانب النفسي فيها على شكلها على إلى ما قامت به إلى هنا يركز على الشخصية على جوانبها النفسية وغيرها وما قامت به وأعمالها ولكن الجانب النفسي الشخصي والهواء وما كان يعجبه أو يروق له وما كان لا يروق له بعد يعني ممكن على جوانب من مظلمة من حياته إلى غير ذلك حتى الجوانب الدقيقة التفاصيل الدقيقة كان يمكن أن تجدها بالنسبة كل ما وصل حول شخصية ما يمكن أن يكتبها لأن هذا بالنسبة هو فن جديد مفيد بالنسبة الوقف لنا في عدة أحداث مثلا بالنسبة لكاليجولا بالنسبة لنيرون نجد أحيانا بعض الأمور نجدها في سويتون اغتيال بطليموس من قبل كاليجولا من قبل كاليجولا بعض العناصر نجدها هنا بعض العناصر عناصر أخرى نجدها لدى سينيك سينيك فيلسوف توا كتب عن اغتيال إذن هذا بالنسبة إذن هذا كان إذن هذا الفن الجديد ظهر في هذه الفترة هو كان لا يدخل في باب التاريخ تحت خانة التاريخ وفن مستقل ولكنه مهم ظهر في هذه الفترة يفيدنا كمستقل يعني هذا بالنسبة لما أبدعه الرومان وتميز به الرومان عن الإغريق إذن هذه السيار الذاتية التي تركز على النسب على الأعمال على الوصف الجسدي إلى غير ذلك بالنسبة للأحداث بالنسبة للمؤرخ الذي يقف مثلا على شكل إمبراطور ما أو بالنسبة لهذه السيارة تقف على شكله على إلى غير ذلك كان قصيرا أو طويلا أو يلبس هذا أو يلبس إذن هذا بالنسبة للسير. إذن هذه السير سيؤخذ بها وتصبح كالناس تشتهر أكثر في فترة متأخرة. ولهذا نجد ما كتبته في الصباح بالنسبة لبلوتارخوس هو كتاب السير مهم جدا، كتاب تاريخ من أهم ما كتبه، ويفيدنا كثيرا في إلقاء الضوء على بعض الأحداث التاريخية وعلى بعض الشخصيات، وما يسمى ليفيد باراليل، الحيوات المتوازية أو المقارنة بينها أو الرجال العظام كلهم كيف يقرب بالفرنسية سادة ليفيد باراليل. هذا بالنسبة هذا في فترة متأخرة، هناك ديونكس بالإغريقية باش ما تخلطوش. دعيك أن نقول بأنه هذا الفن سيشتهر أكثر فيما بعد بعد قرنين. لدى بلوتارخوس ونجده كذلك لدى ديون كاسيوس محرر روماني كتب في الإغريقية، فهو لديه ما يمكن أن نسميه بحياة القياصرة، مهم جدا، مصدر تاريخي مهم جدا، ولكن يدخل تحت هذه الخانة. نقول بأن الرومان كيفما كان حديثا ما عرفته كم يقصد جانب العلمي أن هناك ظهور كتابة السير في الفترة الرومانية، وهو مصدر مهم من حيث طريقة الكتابة، تختلف عن المصادر، يمكن أن بالنسبة للهدف يختلف أنه يركز على الشخصيات أساسا، ولكن من حيث المصادر هي تتشابه، من حيث مثلا هذا هي تركز حدث يختلف، تركز على الحدث السياسي، الحدث الاجتماعي، حتى زوجته وكيف كان يتعامل في عدة جوانب، نفسية، اجتماعية، اقتصادية، تجارية، في نوع من الغينة هذا الفن الجديد. على كل بالنسبة لي هذا بالنسبة للتراجم عن سويفا اللاتينية، هذا الفن سيجد له صدى كبيرا، ولكن سيكتب فيما بعد باللغة الإغريقية. نجد مؤلفين بلوتارك و ديون كاسيوس، آخر مؤرخ كتب باللاتيني، ربما كتبناه في الصباح أميان مارسولا، ولكن ما مناش التاريخ ديالي. أميان مارسولا نسميه 35 أميان مارسولا. أميان مارسولا هذا أحيانا ما يمكن أن لا تجده فيما يخص الهستوريوغرافي اللاتينية الرومانية، لأنه إغريقي ولكن كتب باللاتينية. هذا ما معناه خلال القرن الرابع نجد إغريقي يكتب باللاتينية، يعني هناك قوة للحضارة الرومانية، أصبحت هناك قوة أن إغريقي يكتب باللاتينية، هذا غير مقبول. كان الرومان هم الذين يكتبون بالإغريقية، يعني أن الحضارة الرومانية أصبحت حضارة كبيرة بمنشآتها وبقوانينها وبتنظيماتها وبطرقها وبعدة أمور وبقواتها العسكرية، وفرضت نفسها على كل. أصبح هناك نوع من أصبحت نموذجا يقتدى إذا ما أردت، خاصة بقوانينها. أبدع الرومان كثيرا في جانب قانوني، إذن لا يعلى على الرومان حيث القوانين وغناها في التسير، المدن، الأقاليم، البلديات، المجالس إلى غير ذلك، القوانين، العقوبات، القوانين التجارية، جميع القوانين، الملكية الخاصة، الملكية العامة، أبدعوا إبداعا في هذه الجوانب القانونية. أميان مارسولا عاش إذن في القرن الرابع، هو إغريقي سوري، كان المنطقة تابعة للرومان، زينون كان في لبنان، بعد انقسام الإمبراطورية الرومانية تقريبا، يمكن نقول ما زال ما وصلناش لهذا الانقسام، ولكن هناك في الشرق والغرب، لكن مازال له مؤلف هناك من يترجمه بأعمال، هناك من يترجمه بتاريخ. الاسم الروماني هو ريس جيستاي، ريس جيستاي، ولكن دعوا تعملوا عيل دعنا نديروا له تاريخ بين قوسين وبين مزدوجتين. ريس جيستاي في 31 كتاب، 31 كتاب، 31 كتاب، 31 كتاب وصلتنا منه ووصلتنا من 17. لماذا نقف وسنقف عند هذا الكتاب؟ لأنه هو تتميم للتاريخ الروماني، للتاريخ الروماني. إذن وقف لنا في شنو سميته تيتوس ليبيوس سنة 9، يعني فترة قلوة قسقس. تاسيت أخذ لنا من فترة ديال تيبيريوس إلى نهاية 296، هذا سيبدأ من 96. بالنسبة هذا نقول هناك ثلاثة ديال المؤرخين كتبوا باللاتينية، مؤرخين رومان بنفس العقلية نفس المنطقة، يؤرخون الدولة الرومانية لأحداثها ولما لرجالاتها بنفس المنهج بنفس العقلية إلى غير ذلك. إذن يغطي الأحداث من 96 إلى 378، إلى 378، إذن من 96 إلى 378. إذن هو استمرار لتاسيت إذا ما أردتم، أو استمرار لكتابة التاريخ الرومانية، استمرار لتاكيتوس. من 96 فين وقفنا مع دوميتيان، فين وقفنا مع تاكيتوس؟ من 96 حتى 378، يعني قبله، يعني هذا الكتاب يهتم بالأحداث السياسية، الأحداث السياسية من حيث مفهوم الحدث هو حدث أحداث عسكرية كبرى، الغزوات، سلوك الأباطرة، المواجهة مع الشعوب المتبربرة إلى غير ذلك، الحروب. هذا بالنسبة للواثقة، هي يعني أنه هناك أرشيف الهدف هو تقريبا نفس الهدف، الثقافة هي نفسها، يمكن تكون هناك بعض التغييرات. ملخص القول هي باش من ملخص القول، خلاصة القول بالنسبة للكتابة التاريخية، الكتابة التاريخية في العهد الروماني، الكتابة التاريخية في العصور القديمة إجمالا. وما عرفتم لأنش مرة كيكون داك واحد غادي شي نشوف كما لأن بالنسبة لي قديمة دارة الكتابة التاريخية مع الإغريق وشهد التطور تدريجيا نحو يمكن نقول نحو الدقة، نحو الدقة، نحو استعمال العقل، نحو استعمال المنطق خلال الفترة الإغريقية. وهكذا نمر من هيرودوت إلى بولين، من استعمال العقل إلى جانب التفسير والتعليل الأسطوري أحياناً، إلى استعمال العقل المحض في التبرير، إلى تغليب الحس النقدي، إلى إدخال الجغرافيا في التفسير، لأن هذا كله إلى الاستفادة من الفلسفة الموجودة، الفلسفة الموجودة، يعني استعمال بعض المفاهيم الكبرى في الفلسفة التي كانت سائدة خلال الفترة الأولى فيما يخص الدولة وتغير مفهوم الدولة. مررنا من المدينة إلى الدولة، إلى الإمبراطورية، مررنا من مجال محدود، من مدينة أو إقليم محدود، إلى إمبراطورية متعددة الأطراف. الأحداث كانت تجري في مجال جغرافي كبير جدا، ليس بين دولة ودولة، إلى أن تنتقل من أقصى الغرب إلى الشرق، من فلسطين إلى أعمدة هرقل. هذا أمر ليس بالهين، هذا بالنسبة للعهد. والعهد الروماني سيكرس أكثر هذا الأمر، لأن هذه الدولة، التاريخ العالمي الكلي الذي يشمل مناطق كبرى، ولكن التاريخ الروماني كيف ما كان الحال سيشهد إدخال لعنصر جديد فيما يخص هذا التحليل، وهذا الجانب الديني، الجانب الديني، إدخال الآلهة والتركيز على يعني هذا الدور الذي سيعطى للإمبراطور في صناعة التاريخ أن تم التركيز على وهو الذي على غالب الظن نقول على غالب الظن كان وراء ظهور السير التي ركزت على سير الأراضي وهو أمر لا نجده في الاستراتيجية الإغريقية هو أمر مهم جدا مصدر مهم جدا التاريخ الروماني كذلك هو تاريخ حياتي ولكن التاريخ الروماني كان يعني يمكن أن نقول بأنه كان تاريخا براغماتيا خدم بشكل كبير الدولة الرومانية هؤلاء المؤرخون هم رجال الدولة أساسا خدموا هذه الدولة الرومانية بأن أرخوا لأحداثها بأن شرعنوا لتوسعاتها باعتمادهم على بعض الفلسفة الرواقية إلى غير ذلك فيما يخص الجانب غير المواطنة العالمية الدولة الرومانية هي الدولة التي يمكن أن نقول بأنها تتحقق فيها هذه الأمور تتحقق فيها هذا الدولة يعني المثالية بالنسبة لي هذا بالنسبة لي الكتابة التاريخية خلال تاريخ والآن نمر إلى واحد تقريبا 21 دقيقة ولو هي التقديم بالنسبة للعهد الإسلامي لأن غير واحد القضية بالنسبة لنحن ما أفهم لي هذا المصلحة ديالنا ماشي أنا بالنسبة لي أنا مراعي هذه المصلحة أساسا اللي قد كل شيء بالنسبة لنا لأنه على حسب ما يروج على حسب هذا الوباء والأدري يعني هناك احتمالات هناك فقط أقول احتمالات أن تتوقع فضلها احتمالات مازال ما عرفش احتمالات مازال نطلبه نظارا لما يكون ولو ماشي هناك الاحتمال إذا ما توقف ستكون هناك يعني أنا نقص فيما ستأخذونه وما وقع أن نحاول نجتهد ونبذلوا جهد باش نحضروا قولكم عبارة عن رؤوس أقلام فيما تبقى من المحاضرة ولن يفيدكم إلا الدرس المباشر هذا نريد أن نتقدم أقصى ما يمكن بدون أن نخل ب يعني ماشي داك نصرعوا يعني أن تكون نتقدم ولكن بشكل يكون فيه عدم إغفال النقاط التي ينبغي بالنسبة لهذا فيما يخص التاريخ بالنسبة لتكوين التاريخ لدى المسلم هذا غير تقديم وغادي نكملوا عليه في الأسبوع المقبل إن شاء الله التاريخية في العصور الحديثة هي مرتبطة بسياقات يعني لا يعني بما يمكن أن نسميه بثقافة العصر وكذلك بالأحداث السياسية هذا سواء في كل العصور هذا المرور من العصور القديمة والعصور الإسلامية إلى الفترة الحديثة سيفيدنا في ضبط أكثر لتطور الكتابة التاريخية والمناهج في العصور الحديثة بالنسبة لي ظهور الكتابة التاريخية ارتبط بالحضارة الإغريقية ارتبط بشعب معين نتيجة لتطور سياسي ولسياقات سياسية وثقافية. هذا التاريخ القديم ارتبط إذا كان له صبغات سياسية حدثية إلى غير ذلك. بالنسبة للحضارة الإسلامية، الحضارة الإسلامية لم تخرج عن هذا السياق. الحضارة الإسلامية بدورها أيضا استفادت، لأن العلوم هي فيها تراكم، فيها تراكم وفيها أخذ معطى. هناك بين الحضارة الإسلامية والحضارة الرومانية هناك فترة هي الفترة البيزنطية التي تكلمنا عنها. يعني هناك كتابة تاريخية فترة البيزنطية ولكن كتبت باللغة الإغريقية، كتبت باللغة الإغريقية. هذا لا داعي للكلام عنها، لأن الدولة البيزنطية كانت دولة مشرقية تقريبا، دولة استقرت في الشرق، تأثرت كثيرا بالإغريق، كانت لديها إيديولوجيا وهي كنسية مسيحية. نقول بأنه ظهر هناك كاتبين، هذا لا داعي لتشجيعهما، نجد بين أشهر الكتاب البيزنطيين نجد بروكوبيوس وكوريبوس، كتب باللغة الإغريقية الرخاء لهذه الفترة، الرخاء للحروب الويندالية للبيزنطيين لصراع البيزنطيين وللشعوب الجرمانية، خاصة لهذه الحرب بين الويندال وبين البيزنطيين. هذا أنا ما تكلمناش عليه لأن كيخرجوا على بالنسبة للحضارة العربية الإسلامية. الحضارة العربية الإسلامية هي حضارة يعني أتت بعد الحضارة السابقة وعاصرت الفترة البيزنطية في فترة منها والفارسية. والحضارة العربية الإسلامية لما يعني توسعت في بلاد الشام، في العراق، في فارس، في مصر، وجدت شعوب متحضرة، وجدت مدن، وجدت مدارس. كانت هناك مدرسة الإسكندرية، هناك مدرسة أنطاكيا، كلها مدارس فيها فلاسفة، فيها تراث قديم. يعني أن هذا نقول بأن هذا التراث الذي وجدته سيؤثر بما كان الحال في هذه الحضارة العربية الإسلامية. الحضارة العربية الإسلامية هناك شيء آخر كذلك بالنسبة لهذه الحضارة العربية الإسلامية، هي مثلها مثل الحضارات الأخرى، ولكن هناك بطبيعة الحال تختلف الحضارات عن بعضها البعض. هي مثل الحضارات الأخرى لأنها ستستوعب وستعطينا شيئا جديدا، هذا تتشابه مع الحضارات الأخرى. كل حضارات هي تأخذ من الحضارات السابقة وتضيف، تبني، يعني تستوعب، تهضم وتعطي، أخذ وعطاء كما يقال في الحضارات. بما يميز الحضارة العربية الإسلامية هو أنها ليست مثل الحضارة الرومانية وليست مثل الحضارة الإغريقية. هي ليست حضارة مدينة، هي حضارة قبائل، هي حضارة قبائل، هي دولة، عفوا، هي دولة قبائل ستتحول إلى حضارة. لأن هذا بالنسبة للدولة الإسلامية هي كانت هناك يعني خرجت من شبه الجزيرة العربية. النمط السائد الاجتماعي هذا هو القبيلة، القبيلة هي السائلة، تنظيم هو تنظيم قبائلي. إذن هذا ما يميز هذه الحضارة، هذا واحد. وثانيا هو أنها اختلط فيها الأمر بين الحرب والدعوة، هناك عنصر الدين حاضر. الرومان لما انفتحوا وتوسعوا والإغريق لما توسعوا لم يكن هدفهم هو نشر الإسلام أو نشر ديانة أبولون أو هذا، إذن كانوا يتوسعوا، كان هناك حروب بين هذا، حروب على الحدود، على المجال، على المجال الحيوي إلى غير ذلك. كانت حروب لها دوافع، يعني الدين حاضر ولكنه كان محفز إلى غير ذلك وليس هدافع. لأن الحضارة الإسلامية لديها هذه النوعية، فيها الجانب القبلي حاضر، الجانب الديني حاضر. إذن هذا سيؤثر إلى حد ما، الجانب الديني سيؤثر على الكتابة التاريخية العربية، الكتابة التاريخية العربية. العربية في البداية، فيما بعد سنجد نوع من التغيير. هذا لا ينبغي إغفال هذا التمييز. ثم هناك عنصر آخر، لأن بالنسبة للتاريخ، التاريخ العربي الإسلامي لم ينشأ التاريخ العربي الإسلامي خلال القرن الأول للهجرة، ولا خلال القرن الثاني للهجرة. وبدأنا نقول بأن هناك تاريخ انطلاقا من القرن تقريبا نهاية القرن الثاني والقرن الثالث للهجرة. يمكن نقول بأننا أمام تاريخ، أمام كتابة تاريخ. يعني كان هناك نوع من التراكم، نوع من التطور، لأن كان هناك تطور داخلي، تطور داخلي. لأن التاريخ العربي هو يعني أنه نشأ تقريبا في تفاعل مع بيئته. يعني هذا كذلك، هذا جانب مهم لا ينبغي إغفاله. هناك عنصر آخر فيما يخص هذا التاريخ العربي الإسلامي، هو أن هو لم يظهر معه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. على الرسول لم يكن هناك لا دولة إسلامية، ما زلنا في البداية تقدم إلى غير ذلك، ما زال ما يعني سكين رشد، ولا في عهد الراشدين مع الدولة الأموية. يعني مع الدولة الأموية بدأنا نجد شيئا، يمكن بدأ هناك تشجيع لي أنا نقول بدأ، ولكنه لم ينضج. بدأ الاهتمام بالعصور السابقة، بدأ الوعي بأهمية الفترات السابقة، وسيتم الرجوع إلى التراث المحلي، التراث. سيتم الانطلاق مما يمكن أن نسميه بالتراث المحلي، يعني ما كان موجودا لديهم، من قصص، ما كان موجودا لديهم من أيام العرب، ما كان موجودا لديهم من أشعار إلى غير ذلك. وسيتم تدوين هذه المسائل، سيتم تدوينها لإعطاء يعني ما يمكن أن نسميه بقصص. ولهذا بدأ التاريخ العربي كما هو الشأن بالنسبة للإغريق بما يمكن أن نسميه بالقصص وبالإخباريين. هناك مجموعة من الإخباريين أو من الأوائل الذين كتبوا شيئا يمكن أن نقول بأنه شكل يعني دعامة أو عنصرا أو أساسا أو أسا للكتابة التاريخية التي ستأتي. إذن هذا إجمالا، هذه العناصر التي ينبغي، وهكذا يمكن أن نميز. هذا غادي نعطيكم غير تصميم، وغادي باش نميز في نشأة هذا الكتابة التاريخية بين هناك ما يسمى بمدرسة أو مدرسة اليمنية، مدرسة اليمن، ثم هناك مدرسة المدينة، ثم هناك مدرسة العراق. هادو تقريبا يمكن نقولوا القرنان واحد جوج هجري. مدرسة اليمن اهتمت، لماذا نسميها مدرسة اليمن؟ لأن أصحابها من اليمن كما سنرى، أصحابها من اليمن، المدينة اسمها وغيرها من اليمن. واهتموا بأحداث مرتبطة باليمن وعلاقة اليمن بالجزيرة، بشبه الجزيرة، يعني بوسط الجزيرة بشمالها وبالقرن الإفريقي بالحبشة. هذا يعني يمكن أن نقول بأن العرب لما أرادوا أن يكتبوا شيئاً يميزون رجعوا إلى الجزيرة العربية والأحداث المرتبطة بالجزيرة العربية، واليمن جزء من الجزيرة العربية. ده بالنسبة لنا نجد هذا التركيز على اليمن، على أخبار اليمن، على ملوك اليمن، على الحملات العبراشة الحبشين. هذا بالنسبة لمدرسة اليمن، هي مدرسة تعتمد على المتوارث، على الشفوي، على القصص المتوارثة، وأحيانا على التراث، على التراث الذي التراث والتراث الذي جمعه هؤلاء اليمنيون، وهم أحيانا من بينهم يهود أسلموا. يعني لديهم هذه الثقافة. مدرسة المدينة هي مدرسة أخرى، هي مدرسة مرتبطة بظهور الإسلام، ظهور الإسلام مرتبطة بالحديث، فيها فقهاء إلى غير ذلك، أرخوا لأحداث مرتبطة بالمدينة، بالهجرة، هجرة الرسول، مراحل الصحابة، الأمور مرتبطة. ولكن أحيانا هذا تبقى هي التي يمكن أن تعطينا فيما بعد، سنصل في أوج تطورها إلى ما يمكن أن نسميه بالسيرة والمغازي، التي شكلت عنصرا أساسيا في ظهور التاريخ الإسلامي. السيرة والمغازي، السيرة والمغازي، من هذا يمكن أن نقول أنه تاريخ اليمن، وهذا تاريخ اليمن وعلاقته بالجزيرة وبالقرن الإفريقي، هذا تاريخ المدينة، تاريخ الرسول والمسلمين الأوائل والصحابة إلى غير ذلك. وأحيانا يمكن أن نصل إلى الصراعات التي تلت مثلا بين علي ومعاوية. مدرسة العراق هي مدرسة تقريبا هي نجد تشابها فيما بينها، إلا أنها تركز أكثر على أحيانا على الخلفاء، الخلفاء الأمويين، الخلفاء الأمويين. هذا بالنسبة لهذه المدارس الأولى. هذه المدارس الأولى كانت كان الوازع الدافئ لها الذي دفع هم الخلفاء في الغالب، هم الخلفاء الأمويون في الغالب، هم الذين أوعزوا لهؤلاء أو دفعهم، أو نظرا لأنهم كانوا يجالون في مجالس بعض الخلفاء، هم الذين إذن كانوا هم الحافز، هم الدافع إلى تشجيل مثل هذه الأحداث، لحبا في معرفة هذا التاريخ. بالنسبة للخلفاء كانوا يريدون معرفة تاريخ القدماء، تاريخ الأولين لكي يستفيدوا، تاريخ يهم العرب، تاريخ يعني ذاتي محلي، تاريخ القبائل، تاريخ الصراعات، تاريخ شبه الجزيرة العربية ما كان قديما إلى غير ذلك، لإيجاد موطئ قدم مع الحضارات الأخرى على غريب الظن، على الأقل لكي لا بالنسبة للملك الأموي أو الأمير الأموي أو الخليفة الأموي، على الأقل يقول بأن أنا مثل مثلا معاوية، بأنني مثلا كسرى، أنا عندي حضارة وعندي تاريخ، وأن كان في شبه الجزيرة إلى غير ذلك. على كل هذا إجمال. إذن لدينا هذه الفترة الأولى، هذه الفترة الأولى، هذا عيب باش تاخذوا بحال التصميم، هذا التصميم يعني هذا غيكون واحد جوج، هو مع انطلاقا من القرن الثالث والرابع، هذا ظهور مؤرخ، يكونوا مع مؤرخ مع كتابة تاريخ. ولكن هناك ما يميز التاريخ العربي الإسلامي هو ارتباطه بالحديث، هذا عاودكم عنصر آخر، لأن كل تاريخ له ما يميزه. إذا كان مثلا في لدى الحضارة الإغريقية ارتبط التاريخ بالفلسفاتين في البداية مع السفسطائيين، لأن السفسطائيين هم الحكماء، الكلمة في الإغريقية السفسطائيين لسوفست هم الحكماء، هم الحكماء والفلاسفة، المصطلح الذي استعمله وكان يحبه سقراط هو فيلوزوف، فيلوسوفيا، هو أضاف فيلو، حافظ على صوفيا يعني الحكمة، وأضاف محب الحكمة. هذا بالنسبة للفلاسفة أرسطو وسقراط وما بعده، الفلاسفة محبو الفلسفة، ولم يكن حكيما، هو كان محبا للحكمة ولم يصل إلى هذا المرتبة، هذا تواضع سقراط، أنا لست حكيما، أنا فقط محب للحكمة. هذا بالنسبة لسقراط. إذن هذه هناك السفسطائية، هناك الفلاسفة إلى غير ذلك. بالنسبة للتاريخ الإسلامي هناك هذا الفكر الإسلامي، هناك الإسلام، هناك الحديث، هناك من منهج التأكد من خبر إلى غير ذلك، سيؤثر على الكتابة التاريخية. نحن في إطار مع الحضارة العربية الإسلامية في سياق ثقافي وعلمي مغاير كليا من ثقافة وثنية إلى ثقافة أخرى، ثقافة يعني تؤمن بالديانة السماوية، إذن ثقافة توحيدية. إذن هذا بالنسبة لي. إذن ثانيا هي مع قلنا المؤرخين القرن، انطلاقا من القرن الثالث الرابع ستصل إلى أوج تطورها في القرن الخامس والسادس، وفي قمتها خلال القرن الثامن مع الهجرة. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. شكرا.